بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التوبة، وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن التوبة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشروط التوبة، وأنه ينبغي فيها أمور أن يراعيها الإنسان. فأولا أن يندم على ما فات، وأن يقلع عن الذنب في الحال، وأن يعزم ألا يعود إليه مرة أخرى. وإذا كانت التوبة تتعلق بحقوق الآدميين فعليه أن يرجعها إلى أصحابها، أو أن يتحللهم منها إن كانت غيبة ونحوها. وذكرنا أن التوبة حتى تكون مقبولة ينبغي أن تكون في زمن التوبة، والتوبة لها نهاية، لها حد لا تقبل بعده، إما بخصوص كل إنسان، وإما بخصوص الناس عامة. أما بخصوص الإنسان نفسه فإن الله يقبل التوبة ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ما لم يغرغر. يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح الحلقوم، فلا توبة بعد ذلك إذا عاين الموت. وفي حقوق الناس عامة كما ذكر هنا، قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وقبل العلامات الكبرى التي تدل على الساعة، فمن تاب قبل ذلك قبل الله توبته وعفى عنه خطيئته، وهو الغفور الرحيم سبحانه، يتجاوز عن عبده. ولكن هذا حد على الإنسان أن يسرع بالتوبة. وذكرنا بالأمس أن التوبة واجبة من كل ذنب، وأنها واجبة في الحال على الإنسان أن يتوب في الحال قبل فوات الأوان، فإنه لا يدري، ربما يفاجئه الموت ويموت قبل التوبة. فعليه أن يسرع بتوبته وأن يعجل بها، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عن سيئته، وأن يغفر ذنبه، وأن يتجاوز عن خطيئته. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. نعم، هذا كالأول. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم قبل أن يعاين الموت فلا توبة حينئذ. نعم. قال: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك. يعني هذا جاء يسأل عن العلم، ولا شك أن طلب العلم فضيلة عظيمة كما أخبر الله عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا ومعرفة بقدره طلب العلم، فهذا جاء يسأل عن مسألة، وهذا العلم هو العلم الشرعي الذي يعرف به الإنسان كيف يعبد ربه تبارك وتعالى، يعرف به كيف يعبد الله عز وجل. فهذا جاء يسأل عن مسألة عظيمة وهي مسألة المسح على الخفين، وهي مسألة متفق عليها بين أهل العلم في الجملة، ولذا لأنه لم يخالف فيها إلا أهل البدع، يذكرها العلماء في كتب العقائد أنهم يرون المسح على الخفين مع أنها مسألة فقهية، ولكن لما لم يخالف فيها إلا أهل البدع ذكروها في كتب العقائد اهتماما بشأنها وتمييزا لأهل السنة عن غيرهم من أهل البدع. فهذه مسألة عظيمة. أعد الحديث. قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك، هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين. سفرا أو كنا مسافرين. نعم. قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. يعني هذا المسح على الخفين كما قلت لكم وهي مسألة معلومة فقهية لها شروط، إذا لبس الإنسان الخفين أو لبس الجورب كذلك فإنه يمسح عليه، يمسح على الجورب، وهذا في الطهارة المائية طبعا ليس في الطهارة الترابية في التيمم لا يدخل هذا، إنما هذا في الطهارة الصغرى يمسح الإنسان على الجوربين أو على الخفين، يمسح هكذا يضع كل يد على كل خف ويمسح الخف من أعلى هكذا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لكن الدين ليس بالرأي، الدين نأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لبست الجورب على طهارة، يعني توضأت وضوءا كاملا ثم لبست الجورب أو لبست الخف، يجوز لك أن تمسح عليه 3 أيام بلياليها إذا كنت مسافرا، ويوم وليلة إذا كنت مقيما، يجوز لك أن تمسح في الطهارة الصغرى. فقال هنا إلا من الجنابة، إذا أجنب الإنسان فإنه ينزع الخف ويغتسل، لكن إذا كان يحتاج إلى وضوء يمسح على الجورب أو على الخف، فهذا شرط. إذن الشرط أن يلبسهما على طهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قال: فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني القدمين. فيلبسهما على طهارة ويمسح كما كنا في المدة المحددة، ولا ينزع إلا من جنابه، لكن من بول وغائط ونوم وما أشبه ذلك لا ينزع، كما في حديث صفوان هذا. نعم. قال: فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم. الهوى الميل أو الحب أو ما أشبه ذلك. نعم. قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، اغضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضب. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. يعني هذا أعرابي من البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة الأعراب أن فيهم جفاء لأنهم لم يجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلقوا بأخلاقه ويتعلموا من آدابه صلى الله عليه وسلم، فهم على طبيعتهم وعلى سليقتهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بما يناسبهم، يعلمهم ولكنه يعرف حالهم ومستواهم. وهكذا ينبغي للداعية أن يعرف حال المدعوين حتى يتخاطب معهم بما يناسب حالهم. فهذا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته، والله عز وجل قد أمر بغض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترافا بمكانته وبقدره صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا جاء: يا محمد. يقول، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه بصوت عال قريبا من صوته، ثم وإذا به يسأل. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب الناس، يحب الصالحين، يحب الأخيار، ولكنه لما يلحق بهم في العمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذه بشرى، ويأتي معنا أن صحابي قال: أنا أحب أبا بكر وعمر وعثمان. فنحب الصحابة فنسأل الله عز وجل أن نلحق بهم. نعم. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواه: قبل الشام. خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث مع ما فيه من الفوائد التي ذكرناها، لكنه يدلك على سعة رحمة الله عز وجل. الله حذرنا من الذنوب وبين لنا أخطارها وبين لنا عظم هذه الذنوب، وأنها في جنب الله عز وجل، وأن هذا العاصي يعصي رب العالمين. وقد تقدم بالأمس لما ذكرنا التوبة قلنا: ينبغي الإنسان أن يتأمل في عظم الأمر وفي عظم الآمر. أنت لا تعصي أحدا من البشر، أنت تعصي رب السماوات والأرض، فلا بد أن يقوم هذا بنفسك حتى ترجع إلى الله عز وجل. حذرنا الله من التوبة، فإذا وقع العبد في الذنب، حذرنا الله من الذنب، فإذا وقع العبد في الذنب وأخطأ فتح الله له باب التوبة ليتوب، ووعده سبحانه بقبول توبته إذا صدق، وحد له حدودا ألا يؤخر هذه التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أرأيتم هؤلاء الذين تضيق بهم الدنيا من الكفر والفجرة لا يجدون حلا إلا أن يقتلوا أنفسهم، أما المؤمن فقد فتح الله له باب التوبة. تب، فإذا تبت إلى الله التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. ابدأ حياة جديدة مع طاعة الله عز وجل وسترى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فهذا يحدث عن باب فتحه الله عز وجل لعباده التائبين لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. هذا الحديث يريده المؤلف في باب التوبة وفي صدق النية. هذا الرجل قتل 99 نفسا وأراد المخلص، فسأل راهبا أي عابدا ليس عنده علم، فقال: هل لي من توبة؟ قال: ليس لك توبة. فأكمل به 100. وهكذا ينبغي للإنسان أن يسأل من يعتقد أن عنده علما، لأن هذا ضر نفسه وضر غيره، قنطه من رحمة الله عز وجل. والإنسان ينبغي أن لا يقنط الناس من رحمة الله، بل يفتح للتائبين الطريق ليتوبوا وليعودوا إلى الله عز وجل. وقد سمعنا الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالقتل أو بالسرقة أو بغير ذلك من الذنوب، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعض الناس الآن يقول: أنا فعلت كذا وفعلت كذا وما أرى الله يقبل توبتي. لا يا أخي، رحمة الله واسعة، لكن إياك أن تعمل الذنب وتقول الله غفور رحيم، هذا تساهل وعدم رجوع إلى الله عز وجل. لكن إن كنت تائبا صادقا نادما على ما فات منك، عازما على أن لا تعود إليه، مقلعا عن ما وقعت فيه، فإن رحمة الله واسعة، فإن رحمة الله واسعة. هذا قتل 99 نفسا، بل قتل 100. فلما جاء إلى العالم وسأله قال: من يحولك، من يحول بينك وبين الله، من يحول بينك وبين التوبة، تب إلى الله عز وجل. ثم لم يعطه الحكم فحسب، بل أرشده إلى أمر مهم، وهو أن الإنسان إذا عرف السبب استطاع بإذن الله تعالى أن يعطي الحلول الصحيحة. عرف أن هذا الإنسان في هذا البلد لا يصلح، وأن هذه البلدة بها أناس يعينونه على المنكر، فأمره أن يتركها إلى ما هو أحسن، إلى بلدة فيها أناس صالحون، قال: اذهب فاعبد الله معهم، اذهب فاعبد الله معهم. فذهب، ولما كان في الطريق بين القريتين أتاه ملك الموت، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب: هل هذا الإنسان ما عبد الله قط في معصية، لكنه تاب إلى الله وأناب إليه؟ فقالوا: هذا ما عبد الله عز وجل. وآخرون قالوا: جاء تائبا بنيته، والله عز وجل اطلع على صدقه، فتنازعوا فيه، فأنزل الله لهم ملكا في صورة رجل، فقال: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما أقرب كان منهم، فوجدوه أقرب إلى القرية التي فيها الصالحون بشبر. وفي رواية أن الله قال لهذه: تباعدي، هذه قرية السوء، وقال لهذه: تقربي، فقربت هذه فأخذته ملائكة الرحمة. وهذه رحمة الله عز وجل، رحمة الله بنا. انظر، من عمل حسنة الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن عمل سيئة السيئة بمثلها، ما فيها زيادة. وفتح الله لك مع هذا باب التوبة والاستغفار والرجوع إليه سبحانه. فالله يحب التائبين، يحب التوابين، يحب المتطهرين سبحانه. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل في الحال. وكل إنسان يعلم من نفسه ما عنده من ذنوب، قد تكون هذه الذنوب لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها أحد من الناس، هو يعلم. إذا كان هذا الإنسان يختلس أموالا، إذا كان هذا الإنسان ينظر نظرة محرمة، إذا كان هذا الإنسان يقع في محرم، فالله عز وجل هو المطلع عليه، وهو الذي سيحاسبه غدا. فعليه أن يتوب فيما بينه وبين الله، وأن يستر على نفسه قبل أن يقع في هذا الذنب ويفضح، عياذا بالله. نعم. قال: وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب. هذا الحديث الآتي هو

أو رجل أو رجلا عاجزا قد عذره الله عز وجل، فيقول حز هذا في نفسه أن يكون برفقة هؤلاء وأن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط، إلا في غزوة بدر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعزم على الناس في الخروج إليها. فيقول بقيت على هذه الحال، حالة نفسية، أن يرى الناس النبي والأخيار من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يذهبون، وهو يبقى في المدينة مع المنافقين ومع العاجزين، فأخذ ذلك في نفسه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ ماذا سيقول لرسول الله؟ هل سيكذب ويعتذر إليه كما اعتذر المنافقون؟ أم ماذا؟ فعزم على الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول ذكره أين كعب بن مالك، ذكره لما كان في أحد مجالسه في تبوك، فتكلم رجل فيه ودافع عنه بعض الصحابة، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا قال كن أبا خيثمة، فكان هذا الرجل هو أبو خيثمة، وهذا يقول الذي لمزه المنافقون حين تصدق بصاح، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم، سخر الله منهم، فهؤلاء سخروا منه. فكان هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قلب الأمور، ماذا يقول؟ هل يكذب على رسول الله ويعتذر؟ يقول لو كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما رضي عني في الأول وعذرني، ولكن سينزل القرآن بحقيقة أمري، فليس أمامي إلا الصدق، وقد يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن سيأتي القرآن مصدقا لي. ويقول إنه مما زاد في عزيمته أنه تخلف رجلان، وهو مرارة وكعب وهلال ابن أمية، فلما ذكر هذان الرجلان يقول وهما ممن شهد بدرا، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لكعب، يعني كعب لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال ما خلفك، لماذا تخلفت، ألم تكن قد ابتعت ظهرا، يعني كان عندك ما تحمل عليه، لماذا تأخرت؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، يعني ليس إنسان لا يستطيع أن يعتذر، هو يستطيع أن يعتذر، ولكني والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، الله هو العالم بالحقائق. يا أيها، لهذا جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، جاء في سياق قصة كعب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله ما كان لي من عذر. يقول وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، قد تجد في نفسك علي تغضب، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. والإنسان إذا كان على طاعة ينبغي أن يسأل الله عز وجل أن يثبته عليها، وإذا كان على حق يسأل الله أن يثبته. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت على حق أثبت، قد يأتيك. وانظر إلى ما جاء كعب من الإغراءات، أولا نفسه، غلب نفسه وقهر نفسه واستطاع أن يقول الحق وأن يصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه يقول وثار رجال من بني سلمة من أقارب من جماعة من قبيلته، يقول فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، فقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. وبعض الناس يأتيك في مثل هذه الحالة يقول لا تكذب يا أخي، يعني قل كذا قل كذا، يعطيك مخارج. فقال انظر هؤلاء 80 شخص جاءوا إلى رسول الله وأكثر، جاءوا واعتذروا إلى رسول الله واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهت القضية، وهي في الحقيقة لم تنتهي هذه. فكان لك، يقول فما زالوا بي حتى يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. يرجع ويقول لا أنا تأخرت كان عندي عذر. يقول ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان، قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقال قلت من هما؟ قالوا مرار بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. هذا ابتلاء آخر. الابتلاء الأول كيف يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجاوز الاختبارات وبلغ الرسول وثبت على ذلك. يقول فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي الأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. تصور أنت في بلد لا يكلمك أحد، ماذا سيكون حالك في 50 ليلة؟ ما يقارب 2 شهر. يقول فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم أحد، وهذا امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي لا تكلمهم لا يكلمهم أحد. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ لابد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، ولكن يرده فيما بينه وبين نفسه، يقول حتى أقول حرك شفتيه برد السلام أو لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، أنظر إلى الرسول هل ينظر إلي أو لا، فإذا أقبلت علي على صلاتي نظر إلي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت نحوه أعرض عني صلى الله عليه وسلم، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، صعد إلى حائط أبي قتادة أو إلى بستانه، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. هذا ابن عمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من كلامه، انظر الامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وكم نقرأ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتنبه لذلك. يقول فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت، فعدت فناشدته، هل تعلمني أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت فناشدته، فقال الله ورسوله أعلم، قال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، رجع. فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام، هو كالأعراب يعني ببيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك، نبطي من الشام، يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأته، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، هذه بلاء، يعني هذه اختبارات يمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. تأخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم واعتذر، وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وهجره الناس، ثم تأتيه مواساة من هذا الملك الكافر، ولو ذهب إليه لارتد عن دينه وهو في حالة ضيق. وهكذا أعداء الإسلام يدخلون إلى الناس في وقت ضيقهم حتى يحرفوهم عن دينهم، أنت في فقر وفي حاجة ولا يعطيك أحد ولا يكلمك، تعال نواسك ونعطيك ونعطيك. فماذا كان منه؟ يقول فتيممت بها التنور فسجرتها أو فسجرتها، هذه الورقة التي جاءته حتى لا يدع للشيطان سبيل يراجعها كل حين، ويقول والله رجعت نفسي وأرجع، وضعها في النار مباشرة. وهكذا ينبغي للإنسان أن يقضي على وسيلة وذريعة الفساد مباشرة حتى لا تبقى عنده. ولهذا قلنا بالأمس في تمام التوبة أن يبتعد الإنسان عما يذكره به من صديق أو من مكان، كل ما يذكره بالتوبة عليه أن يبتعد منه، كل ما يذكره بالمعصية عليه أن يبتعد منه، حتى إذا مضت 40 من 50، مضى 40 يوما واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم